بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ ابن أبي الدنيا الحنبلي وكتاب الصمت وآداب اللسان. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا حنبلي المذهب سلفي العقيدة، عاش في بغداد وهو مؤلف موسوعي، فقد أضاف إلى المكتبة الإسلامية عموما والمكتبة الحديثية خصوصا أكثر من 200 كتاب توزعت على حقول كثيرة في الزهد والرقائق والأخلاق والتاريخ والأخبار والسير وفي القراءات والحديث والعقائد وفي الفقه وأصوله. ومعظم مصنفاته هي في الزهد والرقائق والأخلاق. أشار إلى هذه المصنفات ابن النديم في الفهرست وحاج خليفة في كشف الظنون، وقد أشار إلى هذه المصنفات أو إلى أكثرها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وعثر الدكتور صلاح الدين المنجد على مخطوطة بعنوان معجم مصنفات ابن أبي الدنيا لمؤلف مجهول، وقام بنشرها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق عام 74 و900 للميلاد. وفي العصر الحديث حظي الحافظ ابن أبي الدنيا وحظيت مصنفاته كذلك بدراسة مستفيضة قام بها الباحث نجم عبد الرحمن خلف، مهد بها لدراسة وتحقيق كتاب الصمت وآداب اللسان، وهو واحد من كتب ابن أبي الدنيا، وقد نال الباحث عن هذا العمل درجة علمية من الكلية الزيتونية بتونس. ثم قام الباحث بطباعة هذا الجهد العلمي بكتاب قدمه بكلمة عن الحافظ ابن أبي الدنيا قال فيها: لقد احتل ابن أبي الدنيا مكانة عظيمة بين علماء القرن الثالث للهجرة في الحديث وعلومه وما يتصل بهما، وقامت شهرته على نفائس ما صنفه من المؤلفات في الزهد والرقائق والأخلاق. وقد اتسمت شخصية ابن أبي الدنيا العلمية بالموسوعية، فهو أحد حفاظ الحديث وأحد المؤرخين الثقات، وإمام من أئمة الزهد والورع، ومؤدب قدير أدب أولاد الخلفاء، وخرج جيلا من طلبة الحديث أصبحوا فيما بعد أئمة يقتدى بهم في العلم والعمل، وهو أديب متفنن، كما أنه صاحب المصنفات الحسان التي أربت على 200، حتى قال ابن تغريبردي: الناس بعد ابن أبي الدنيا عيال عليه في الفنون التي جمعها. ومع هذا وذاك فلا يزال ابن أبي الدنيا مجهولا، بالرغم من أن له مزيتين انفرد بهما: الأولى أنه قعد لمدرسة الزهد والتربية والأخلاق في الإسلام بما يزيد على 100 مصنف، مستندا في ذلك القرآن الكريم والحديث النبوي وفقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين. المزية الثانية أن ابن أبي الدنيا ألف كثيرا من كتب الأخبار المتعلقة بحوادث القرن الأول والثاني والثالث من الهجرة، فكانت هذه الأخبار التي دونها ابن أبي الدنيا من أقدم ما ألف في ذلك. ونظرا لمنزلة ابن أبي الدنيا بين المحدثين وصدقه وثقته وورعه، فإن ما كتبه يعد مادة جيدة يستطيع المؤرخ أن يعتمد عليها بثقة وطمأنينة. أضف إلى ذلك أن ابن أبي الدنيا شأنه شأن المحدثين في إيراد مادة كتبه، فإنه يريدها جميعا بالإسناد المتصل إلى قائلها، وحسبك بهذه مزية لما فيها من تأصيل النصوص وتوثيقها. وابن أبي الدنيا، وهذا اسمه المشهور به لأن اسمه هو عبد الله بن محمد البغدادي نسبة إلى المدينة التي ولد بها سنة 8 و200 هجرية في عهد الخليفة المأمون، وتوفي بها سنة 81 و200 للهجرة. عاش ابن أبي الدنيا في القرن الثالث الهجري في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، وهو العصر الذي كان يسود العالم الإسلامي حالة من الاستقرار والبناء والرخاء في كافة المجالات، لذا خشي الغيرون أن تخبو روح الجهاد وأن تركن النفوس إلى الخمول والكسل، فوجهوا الأمة إلى الصراط المستقيم والمحجة البيضاء وفق الكتاب والسنة، وصنفوا المصنفات التي تبقي المسلم على طريق السلف الصالح. تعزيزا لهذا الاتجاه وهذا التوجيه كان كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل ولعلماء آخرين، فتأثر ابن أبي الدنيا بهذا الاتجاه، بل حصل له شرف اللقاء والمعاصرة بإمام من أئمة العلم والزهد معا، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقد لازمه وانتفع من فقهه وزهده، وأخذ عنه منهج التربية على ضوء الأحاديث النبوية في الزهد والرقائق والأخلاق، وتأثر بكتابه الزهد، وألف ابن أبي الدنيا على غراره كتابا سماه بالاسم نفسه. وهكذا سلك ابن أبي الدنيا هذا الطريق وتخلق بأخلاق العلماء والزاهدين ولازمهم، وجمع من أخبارهم الشيء الكثير. وجمع ابن أبي الدنيا إلى هذا ثقافات أخرى واهتمامات متعددة الوجوه دلت عليها مصنفاته، فكان حافظا بارعا ومحدثا ثقة وفقيها عارفا ومؤرخا جامعا، وكان مكثرا من رواية الشعر ولغويا متمكنا من العربية. ومع هذا فقد كانت أكثر مصنفاته في ميدان الزهد والتربية والأخلاق. وكتابه الصمت أداب اللسان هو واحد من هذه المصنفات التي طغت كثرة على مؤلفات الأخرى، وهو كتاب يمتاز بوحدة موضوعية وبكثرة المادة ووفرتها مع جودة في الترتيب والتبويب. أضف إلى ذلك روايته للنصوص النبوية والآثار مستندة إلى قائلها أو مسندة إلى قائلها، وهذا أسلوب المحدثين ومنهجهم الذي تميزوا به. ومن الأبواب التي تضمنها كتاب الصمت وآداب اللسان حفظ اللسان وفضل الصمت، باب النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل، النهي عن الكلام فيما لا يعنيك، ذم المراء والغيبة والنميمة، وذم ذي اللسانين، وذم الفحش والكذب، وذم المداحين، وذم الخصومات. وأبان الكتاب كذلك عن حفظ السر وفضل الصدق والوفاء بالوعد، والغيبة التي يجوز لصاحبها الكلام بها، ودفاع المسلم عن عرض أخيه، إلى غير ذلك من مباحث وأبواب. فمثلا في الجزء الأول من الكتاب باب حفظ اللسان وفضل الصمت، روى أبو بكر ابن أبي الدنيا حديثا بسنده عن عبد الله بن سفيان عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه. وفي رواية أخرى لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. رواه الترمذي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نقول. قال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر ويقول له: من نجات يا رسول الله؟ فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وفق هذا المنهج يسير المؤلف في كتابه الصمت وآداب اللسان، وهو كتاب له أهمية في بابه، لأنه جمع أكثر من 700 حديث نبوي وأثر، وقد جمعها واحد من كبار حفاظ القرن الثالث للهجرة، له دراية خاصة في الزهد والرقائق والأخلاق، وصاحب خبرة ودربة في معالجة العلل الاجتماعية والأمراض الروحية والنفسية. فجاء هذا الكتاب ثمرة من ثمرات أبي بكر ابن أبي الدنيا، وصورة للعصر الذي عاش فيه. وفي هذا الكتاب يقعد ابن أبي الدنيا لأسس الزهد في الإسلام، سلك فيه مؤلفه مسلك المحدثين في التحري والضبط والتوثيق والتأصيل، وقد اعتمد على هذا الكتاب من جاء بعده، وانتفع به كل من ألف في هذه الموضوعات كالإمام الغزالي، بل يعد من المصادر الرئيسية لكل من له عناية بالأخلاق والرقائق والزهد، ونقف مرة أخرى مع ابن تغري بردي المؤرخ بقوله: إن الناس بعد ابن أبي الدنيا عيال عليه في الفنون التي جمعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.